الشيء اللي شفناه اليوم في التلفزيون أثر فينا كأفراد. أنت وأنا لازم نسوي حاجة عشان أخواننا في فلسطين، لازم ننصرهم، لازم نسوي لهم أي شيء. أنا اليوم إن شاء الله حتبرع بالدم، وأنتم إن شاء الله حتتبرعوا كمان معانا بالدم، لأنه شيء بسيط يقدر أي واحد منا كفرد من المجتمع يسويه. إن شاء الله بإذن الله نقدر نسوي حاجة تنصر أخواننا في فلسطين، ويا رب يكون معاهم. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك، وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك، وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. الأطفال هم الجيل القادم، الأطفال هم الجيل الذي سوف يقوم بأداء الدور الذي لم نستطع نحن أن نقدم هذا الدور. الآن نحصل على بعض الأطفال في هذه في مكان الترفيه والمتعة بالنسبة للأطفال، وبجلس معهم أسمع آراءهم عن فلسطين. هل يعرفوا فلسطين الأقصى إسرائيل؟ ماذا تعني هذه الكلمات بالنسبة للأطفال؟ البصمة اللي أنا أبغى أضعها إني حاجلس معهم وأزرع فيهم قيمة حب فلسطين وحب الأقصى. ونحن وين كنا أطفال، إن شاء الله عز وجل في المستقبل سنقف مع فلسطين ونؤدي الدور الذي لم يستطيع غيرنا أداء هذا الدور جراء هذا الصمت المخزي. تعرفوا المسجد الأقصى ولا ما تعرفوا؟ طيب تعرفون أن المسجد الأقصى إسرائيل تبغى تهدمه ويبغون يقتلون الأطفال الصغار اللي بيروح المدرسة؟ طيب ليش يسووا كذا؟ عشان هم أوحش ناس. طيب دالحين إحنا لازم نسوي حاجة حتى ما يموتوا الأطفال أخواننا في فلسطين ولا يأخذوا المسجد الأقصى من فلسطين. مين يقول لي إيش إحنا بنسوي؟ الدعاء. نسوي الدعاء. طيب ممتاز. ها؟ أو نسافر هناك ونخلص على الإسرائيليين. طيب. ها؟ وندعي. يا الله يا رب العالمين فرج هم أخواننا في فلسطين. وفك قيدهم. واحفظ أخواننا الصغار. واطرد اليهود. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جالس أتصل على أرقام افتراضية في غزة حتى ما نأخذ الوقت أثناء البرنامج، يعني من باب والله أننا يعني نقف مع إخواننا هناك. السلام عليكم. ناشر الاتصال ما هو راضي معنا. تفضل فهادي أكمل ما عندك وممكن أقطع عليك إذا رد. ماشي. أنا التقرير اللي سواه الأخ عبد الرحمن عجبني جدا. إحنا أهمية لازم نبين للناس أهمية القدس وأهمية فلسطين. السلام عليكم. عليكم السلام. معك أخوكم محمد العريفي من السعودية، متصلين بس والله نسلم عليكم ونصبركم يا أختي على ما أنتم فيه. الله يقويك ويبارك فيك. أنتم كيف يا أختي؟ أنتم يا أختي الآن في غزة ولا وين؟ أنا في غزة. في غزة. كيف أموركم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي؟ أخوك محمد العريفي من السعودية، أنا بس اتصلت على رقم افتراضي كذا، أريد أني أصبركم على ما أنتم فيه. والله الناس والله يدعون لكم في كل مكان، وأنا اليوم خطبت الجمعة ودعيت لكم في آخر الخطبة والناس بكوا ودعوا لكم. حياك الله. والله يا أخي لا ينقص إلا الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويزيدهم معنا إن شاء الله. إن شاء الله إلى آمين. كيف أموركم؟ إن شاء الله أموركم طيبة. والله يا أخي على يعني إحنا التلفون بالكاد بيمسك لأنه في ضغط في الشبكة وفي طبعا الطائرات اللي تطلع